إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، ما زلنا في صدد التحذير من منكرات الأفراح التي ذاعت وانتشرت بين أفراد مجتمعنا حتى صارت كأنها هي السنة، والذي يخالفها والذي يحذر منها هو الشاذ عن الجماعة. هكذا صار الأمر في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية من انتكاس الفطر. لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عروا عن كل فائدة لأنهم خالفوا هذا الدين تقليدا. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى أيها المسلمون مع التحذير من منكرات تنتشر بين النساء. نعم، منكرات تنتشر بين النساء في الأعراس، ومن هذه المنكرات عباد الله ذهابهن إلى الحمام، ولو قلنا إنه خاص بالنساء فإنه محرم في شرعنا، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمام حرام على نساء أمتي، رواه الحاكم. وسبب سياق هذا الحديث عباد الله كما قالت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، قالت: دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها نسوة من أهل الشام، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ممن أنتن؟ فقلنا: من أهل حمص. فقالت رضي الله عنها: صواحب الحمامات، أي أنتن من البلاد التي يدخل نساؤها الحمام. فقلنا: نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام على نساء أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وما هذا يا عباد الله؟ أي وما هذا التحذير من دخول النساء للحمام إلا لأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة. لذا قال سبحانه وتعالى موصيا جميع النساء: وقرن في بيوتكن. واستمع معي أيها الزوج، يا من غفلت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمحت لزوجتك بالحمام، اسمع لما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أي فلا يدخل زوجته الحمام. وعلى هذا يا عباد الله، فإن دخول المرأة إلى الحمام حرام في شرعنا إلا من ألجأتها الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن المنكرات أيضا عباد الله ما نراه من سفور النساء وتبرجهن ولبس الكثيرات منهن للملابس القصيرة أو الضيقة أو الشفافة، ثم يخرجن إلى العرس في كامل زينتهن، وهن والله في حالة تسخط الله جل وعلا عليهن وتوجب عذابه وغضبه. ورحم الله من قال: منع السفور كتابنا ونبينا، فاستنطق الآثار والآيات. وأقول متمما لقوله: وكذا التبرج فاحذروا يا إخوتي، ونصيحتي للأهل والجارات أن تلزموا سنن النبي وصحبه، ولكم خلود في علا الدرجات. قال ربنا جل في علاه محذرا من تلك المنكرات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا الخطاب عباد الله من ربنا جل في علاه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من التبرج والسفور، قال عليه الصلاة والسلام: عن صنف من أهل النار لم يره صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الله أكبر. نساء من أهل النار، هذه أوصافهن، وهي متحققة في كثير من نساء زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. فأين أنتم أيها الرجال؟ أين أنتم أيها الأزواج من قول ربكم جل في علاه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاحذر أيها المسلم، احذر من بدايات التبرج في محارمك، احذر من بدايات التبرج في محارمك. وكثير من الناس عباد الله تخفى عنهم مقاصد البدايات كما يخفى عنهم معرفة مصادرها. ومن صور بدايات التبرج في المحارم، واستمعوا إلى هذا الأمر جيدا عباد الله، من صور بدايات التبرج في بناتك أن تلبس بنتك الصغيرة لباسا لو كان على بالغة لكان فسقا وفجورا، كأن تلبسها السراويل أو القصير الفاضح أو تلبسها الضيق القبيح والشفاف أو الشفاف الواصف لبشرتها، إلى غير ذلك من ألبسة أهل النار، كما سمعتم في حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. هذه عباد الله سورة واحدة ذكرتها لكم لشهرتها وكثرتها. وانظروا أيضا عباد الله، انظروا في بنات المسلمين وهن ذاهبات إلى المدارس، فتجد أكثرهن يلبسن السراويل، وهذه عادة لم تكن في بلادنا، فمن أين جاءت؟ إنها بدايات التبرج، إنها بدايات السفور التي يغفل عنها الكثير من الآباء والأمهات. فاحذر أيها الوالد، واحذري أيتها الوالدة من كثير من المغفلين أو من الناصحين الكاذبين، حينما يروك قد ألبست ابنتك لباسا محتشما تجدهم يقولون لك إنها صغيرة، فلماذا هذا التشدد؟ لماذا كل هذا وهي بنت صغيرة؟ فنقول لهم يا عباد الله، هذه بدايات التبرج التي يغفل عنها الكثير من الآباء. فمن سمعته ينصحك بهذه النصيحة الكاذبة، فاعلم أن الشيطان قد جنده وجعله جندا من جنوده في نشر التبرج والسفور بين المسلمين. ولهذا إذا نصحك ناصح بمثل هذه النصيحة فقل له: خبت وخسرت، خبت وخسرت في هذه النصيحة. ألا تدري أيها المسكين أن الأعداء من اليهود والنصارى يتفننون اليوم في إفساد بنات ونساء المسلمين؟ ومن أراد التأكد من هذا، وهو لا يخفى إلا على من أعمى الله جل وعلا بصيرته، فلينظر إلى الأسواق وما يباع فيها من ملابس النساء، وما يباع فيها من ملابس النساء صغيرات كن أو كبيرات. أسألكم بالله عباد الله، أليس أكثرها ضيقا؟ أليس أكثرها شفافا أو قصيرا فتانا؟ وحتى إن كان واسعا فإنه مزركش بالألوان يجلب النظر. وإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فاعلم أن إلف الصغيرات للتبرج والسفور يكسر حاجز النفرة عن هذه المحرمات، ويزيل الحياء عن الفتيات. فاحذروا أيها الآباء والأمهات، احذروا أيها الآباء والأمهات، واتقوا الله يا أصحاب المحلات، اتقوا الله أيها التجار، ولا تروجوا لمثل هذه الألبسة فتكونوا عونا للأعداء على إفساد بناتنا ونسائنا. قال ربنا جل في علاه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: وليحذر العالم من البدعة التي أحدثها النساء في لباسهن وهن ناقصات عقل ودين، فمن ذلك ما يلبس من هذه الثياب الضيقة والقصيرة، وهما منهي عنهما، ووردت السنة بضدهما. قال هذا في القرن الثامن الهجري. وأما في عصرنا عباد الله، وأما في عصرنا هذا، فيوجد في النساء من هي كاسية بما تلبسه من الثياب، لكنها عارية لأنها تلبس الضيق أو الشفاف، الذي يظهر مفاتنها ولا يستر ما تحتها. ومع هذا كله الآباء ساكتون، الآباء ساكتون، لا يغارون ولا يغيرون، وهم والله يوم القيامة مسؤولون، هم والله يوم القيامة عن ذلك مسؤولون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، فتقوى الله جل وعلا هي طريق الهدى، ومخالفتها هي سبيل الشقاء. ولا نجاة للعبد من هذه الفتن الدهماء إلا بالتمسك بالكتاب والسنة الغراء. واعلموا، واعلموا يا من ولاكم الله أمر امرأة أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، اعلموا أن فساد النساء سببه الأول هو تساهل أولياء أمورهن خاصة في أيام الأفراح. ولتعلم المرأة، ولتعلم المرأة أيضا أن جمالها في تسترها، وأن بهاءها في حيائها، وأن رونقها في عفافها. ولهذا أقول: الواجب على كل واحد منا عباد الله أن ينكر هذه المنكرات، بدءا من بيته ومن ولاه الله جل وعلا عليه. وإياكم عباد الله، إياكم أن تغتروا بتوالي النعم عليكم مع كثرة معاصيكم. إياك يا عبد الله أن تغتر بتوالي نعم الله جل وعلا عليك مع كثرة معاصيك، لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. فكم من أقوام عباد الله غرتهم فضائل الله جل وعلا عليهم، فأتتهم صنوف العقاب وهم لا يشعرون. ولكن لا يدرك هذه الحقيقة إلا من عرف حقيقة الدنيا والدار الآخرة، كأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، الذي جلس يبكي لوحده يوم فتح المسلمين لقبرص، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا رآهم تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا رآهم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. الله أكبر. اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، فإن الله يعز من أعز شرعه، الله جل وعلا يعز من أعز دينه، الله جل وعلا يعز من أعز سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل فإنه يذل من أعرض عن شرعه، ومن أعرض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في محكم تنزيله: